فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية، جواز المباهلة لإثبات الحق، وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية. من ناقل يا عبد الله؟ قولي أتمنى الموت. من قولك أتمنى الموت، وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة؟ تفسيرهم لأن قول فتمنى الموت لا يتداخلون على ذلك بداخلهم من الآخر قال نعم. هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة، وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك، وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم، إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتمنوا، ولكنهم لم يردوا لأنه هم المدعون، فكانوا هم الذي يلزمهم. طيب، فيها أيضا دليل، لا في هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون، وهذا ذكرناه. وفيها أيضا دليل على أن بعنا قبل لبعض قل وليتمنوا أبدا مما قدم تديهم والله عليهم بظالمين، على أن الكافر يكره الموت بما يعلم من سوء العاقبة. فاعبدي ولا يتمنوا الموت لا قلنا بما يكره من سوء العاقبة. ولن يتمنوا أنه أبدا بما قدمت أيديه. الشاهد قوله بما قدمت أيديه، يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه، يعني يعلمون أنهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب. وفي الآية دليل على إثبات السببية. لنا يا محمد من الباب في قوله بما قدمت أيديه، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ غانم، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ قدري لا ومن والجهمية، الشاعر والجهمية المعتزلة بالعكس يجبون أن يكون في الأصل العلة ويجعلون أن العلة موجبة، ولهذا يرون أنه يجب على الله كما مر في الصلاح والأصل على خلاف بينه. طيب، وفيه إثبات العلم لله عز وجل. لنرى آدم وش وجه الدلالة من قوله عليه تمنوا؟ وش الدليل ان هذه تفيد علم الله؟ وش وجه الدلالة من افادتها لعلم الله؟ الله انها رمية من غير رمية لا هويدا في ولية منه تقول فيها إثبات علم الله، ما وجهه؟ فيها إثبات الله عليم بظالمين لكن حتى لن يتمنوا فيها إثبات الله، ولا يتمنوا علمه بأنه لا يكون، لأنهم ما تمنوا، لأنهم ما تمنوا، قال الله ولم يتمنوه فعلا وقع، ما تمنوه فوقع الأمر كما أخبر به، فدل على أن معلومه مطابق لعلمه قل لا، لو تمنوه وحاشا من ذلك لكان الأمر ما يدل على هذا، لكنهم لن يتمنوه فعلا ما تمنوا الموت، ولو تمنوه لماتوا، لو تمنوه لماتوا. طيب وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية بقوله والله عليم بالظالمين، وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض أحسن، تخصيص العموم لغرض والله عليم بالظالمين، الله عليم بكل احد بالظالمين وغيرهم، لكنه خط هنا للتهديد، افهمتم الان؟ وهذا احنا ما نقول العلم فقط، كل العمومات يجوز ان تقيد بخصوص من افرادها لغرض. نعم. طيب ثم قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياه، هذا من تلقى حكم المباهله جائز في الامور الهامه التي يقصد بها قد حق واطال الباطل. وقد روي ان ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه انكر العولى في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك، ان الذي احصى عدد رمل عالي لا يمكن ان يجعل في المال، وذكر الفروض التي تجيب العون. فالاشياء الهامه لا باس ان يمكن يباهل عليها في اثبات الحق، ولكن بشرط ان يكون على علم من ذلك، على علم من ذلك لا يقع الامر بخلاف هذا ويصاب. نعم. إيه دعاهم لكن ما أجاب. في وقت نجران دعاهم. في وقت نجران دعاهم. أما في قصة اليهود فهو ما ورد من رسول الله أو دعاهم مباحرة. لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول ما يدل على هذا الأمر. المباهلة. المباهلة أصلها من الابتهال إلى الله في الدعاء. يعني مثلا انا اقول كذا وانت تقول كذا، قلت تعال فهلك وهل ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين او الكاذب منا يصاب بكذا او ما اشبه ذلك. قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. اللام هنا موطئة للقسم، والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولا تجدنهم، وبالقسم المقدر وهو والله لا تجدنهم. وهنا لا تجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه، فلماذا فتح بالدال؟ لأنه متصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. وقول لتجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا، وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، المفعول الأول ألهف لتجدنهم والمفعول الثاني أحرص الناس. والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخاطب في القرآن أولا، والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه، خطاب لأتباعه، فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به.

فتبين أن الأول أبلغ، لأن إذا كانوا أحرف من المشرك الذي يتمنى أن يعمر ألف سنة فهو أعظم دليلا على أنهم أن اليهود يحبون الحياة. وقوله أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ما معنى التعمير؟ الزيادة في العمر، الزيادة في العمر، والعمر هو الحياة. وقوله لو يعمر، لو هذه هل هي شرطية؟ ما هي شرطية، لكنها مصدرية، وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية، ثم جاءت بعد ود فهي مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهن، فلو هنا مصدرية. قول يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو هذه مصدرية، كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدرية. وش معنى مصدرية؟ يعني من أنا أنا أول وما بعدها بمصدر. فيقال ود يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميره ألف سنة، معروفة الألف سنة، والسنة هي العام. وما المراد بالسنة هنا؟ السنة الميلادية أو السنة القمرية؟ ها؟ أي الميلادية؟ طيب التاريخ الميلادي هذا حادث، واليهود لا يعترفون بمسيح نبيا، والكلمات إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي. وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور. فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، بالأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للعرب، للعرب والحج، للناس والحج، كل الناس. ولذلك التاريخ قبل الأخير ليس مبنيا على أصل من الدين، وما لدين، لأن التواريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كلها على التاريخ الهلالي، التاريخ الهلالي، لأنه علامة حسية ظاهرة. لكن هذه الأشهر القمرية هي علامة حسية ظاهرة فلاحية محضة، ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب وبدون أي علة، فهي مبنية على أصل. وقد حاول بعض الحسابين أن نحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت، إلى عدد ثابت، ويجعل السنة 13 شهرا بدلا من 12 شهرا. وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر، ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا. وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم. وما هو من تحديد قرأنا عليها الآن بنناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟ للذين يقولون أن جبريل هو يعني روح سبيل وعدو لنا. من اللي قالك؟ أنه هو. طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما أحضر جبريل أذكر جبريل وجبرائيل جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل ايش؟ بالوحي موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مثلا؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب؟ إنه نزل. يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه ها؟ تخالف إيه؟ والخلاف إلى الخير خير. نعم. إذا هو جواب الشرط فإن نزل على جواب الشرط. نعم. إذا ليس جواب الشرط وإنما على علة جواب الشرط. نعم. وجواب الشرط مكتوب في رب كلام الخير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا وليد؟ الأقرب؟ إيه. الأقرب أنه مكتوب؟ ها؟ الذي رجحته. اللي رجحته ولا رجحته؟ رجحته أنا؟ ما هو بالضبط؟ ما تقولون يا محمد؟ ما أخذ أرجح شيء محمد؟ أما هو أرجح؟ لا لا لا الأرجح من جواب إنها جواب الشرط؟ لا لأن الأصل؟ لأن الأصل وجود جواب الشرط عدم الحد إيه؟ ولا الأصل عدم التحديد. ثم إن قوله فلم أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيركم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب أن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجهه يا عبد الكريم؟ ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل؟ لا من الناحية المعنوية ولا النحو جواب الشرط هذا الطبع من الناحية المعنوية فإنه نزله لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟ الذين يقولون أن جبريل عدو لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل فهو يعني يأتي بالأشياء الخير. كأنه جواب يكون علة للحكم يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في العداوة. نعم. وفي البلاغة يقولون تأكيد الذم بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذم هذا شبيه به هذا شبيه به. نعم. يقول الشاعر ولا عيد فيهم غير أن سيوفهم بهن قلول من قراء الكتائب ما بهم عيب إلا هذا وهذا عيب ولا مدح؟ مدح. لكن تأكيد ذنبنا يشبه

فما رأي مصطفى توافق على رأيه؟ ها؟ نحن قرأنا هذا. نعم. ليس من هذا الباب. صح. هذه ليست من هذا الباب أصلا. لأن الحجازية تذكر المبتدأ والخبر على الجمل الاسمية. فهذه ليست من هذا الباب أصلا. نعم. أشكال مبتدأ جملة. لا. منصوب. اللي يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة وخبر. وهذه انتبهوا لها، لأن بعض الأحيان يلقى الإنسان السؤال يشوف يعني نظرة مسؤول. أي نعم. في شبهة سؤال الآن من وجوها من الحرف الكروية، بناء على هذا أرمت بالحكم على الاعتقاد. نعم. يقولون إذا كان الحرف الكروية مثلا أنا من السعودية. نعم. الله فوق. نعم. أروح أمريكا كروية الشكل الحرف الكروية يكون تحت، فالله معناه اللي تحت أصلها الأرض ليست بالنسبة إلى الله بشيء. السماوات السبع والأرضين السبع، كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردلة في كف أحد. ومن هذه عظمة لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا. هذه ليست بشيء بالنسبة إلى الله. لله المثل الأعلى. لو فرض أن تحت قدمك بيضة، تحت قدمك بيضة، فهل أنت مهما كان ما تكون تحت؟ نعم، هذا خطأ. وأما مسألة من الأرض الكروية فلا شك من الأرض الكروية. إينا الأرض الكروية، لأن القرآن يدل على ذلك، وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا، فقه رحمه الله. فأما القرآن فقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى هذا إذا الأرض مدت؟ يوم القيامة. إذن الآن ليست ممدودة، ما مدت، هي مكورة. وكذلك قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض. وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس ورث الذي في المغرب الذي في المشرق. نعم، مع أن الشمس غرب، مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما، كل مرة لما غربت الشمس طلع فوق. وهذا دليل على ايش؟ على ان الارض كروية، لانه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الارض جميعها، عن الارض جميعها مرة واحدة. وهذا في الحقيقة ما فيه جدال. الان الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الارض ودوران الارض، وهذا لا شك انه من فضول العلم الذي لا ينبغي للانسان ان يضيع الاوقات ويتعب أكثر في إثباته أو نفسه. يعني نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية قرار لمصالحنا ومنافعنا. نعم. أي نعم. مثل أي في يوم القيامة مثل الآية. نعم. وأيضا الرسول قال إنها تمد مد الأديب يوم القيامة. أو كلما الهمزة هنا بالاستفهام والواو للعطف. ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيرا، وقد اختلف النحويون فيها على قولين. فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر، ما هذا وراك لا أقول لك توازن صاحب تأخر شوي يعني. أقول منهم ما